بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كنايات الطلاق، ومر بنا بأن الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، حل كامل القيد إذا كان الطلاق بائنا، حل البعض إذا كان الطلاق رجعيا. فإذا طلق الإنسان امرأته ثلاثا فقد انتهى قيد النكاح بكامله، وإذا طلقها طلقة واحدة فقد حل بعض القيد، لأن من حقه أن يراجع ما دامت في العدة. ومر بنا بأن الطلاق يكون محرما إذا طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه، وأن الطلاق السني هو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. ومر بنا صريح الطلاق، ووقفنا على الكنايات. الكنايات أيها الأحباب منها الظاهرة ومنها الخفية. كنايات ظاهرة وعدها أهل العلم 15 كناية، وخفية وعدوها 20 كناية. الظاهرة تفيد البينونة، أي تبين المرأة من زوجها في الظاهرة، وأما الخفية فهي تفيد طلقة واحدة على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكناياته نوعان. كناياته يعني يحتمل طلاق ويحتمل أنه لا يريد الطلاق، فإذا وجد نية أو قرينة فهم أن المقصود الطلاق، وإذا لم يوجد نيات ولا قرينة فلا يكون طلاقا. فمعنى الكناية أي ما يحتمل أن يكون طلاقا ويحتمل ألا يكون طلاق. والكناية ظاهرة وخفية على ما سيأتي مفصلا. نعم. وكناياته نوعان: ظاهرة وخفية. فالظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة. الألفاظ الموضوعة للبينونة وهي 15 كلمة أو لا، هذا ألفاظ الكناية الظاهرة. وأما الكناية الخفية فألفاظها 20 على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. فالظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة. نعم. نهو أنتخالية وبرية. أنتخالية وبرية وبائن وبتلة وبتة وبتلة على ما سيأتي. نعم. أنت خلية وبرية. خلية بمعنى خالية من الزوج. يعني انتهت العلاقة بيني وبينك، فمع النية يقع طلاق إذا قال لها أنت خلية، أي خالية من الارتباط بالزوج. نعم. وبرية من البراءة من النكاح، فالزوجة مرتبطة بزوجها، بينهم العهد والميثاق وهو عقد الزواج. فإذا قال أنت برية أي حصلت البراءة من النكاح الذي يربطني بك فلا علاقة بيننا. نعم. وبائن وبتة. وبائن بمعنى منفصلة، مر بنا في الآنية في أول الكتاب، وما أبينا من يكمل، وما أبينا من حي فهو كميت، إلا يقول المؤلف رحمه الله إلا الطريدة. وتأتي أكملوا ماذا قال؟ وتأتي في باب الصيد، وقرأنا باب الصيد ولم نجد لها أثرا، فقد نسي رحمه الله إدراجها. وما أبينا، فأبينا بمعنى فصل، وهنا يقول بائن بمعنى منفصل، بيني وبينك حاجز وفصل، فلست مني ولست منك. نعم. وبتة من البتر بمعنى القطع، بتها أو بترها بمعنى قطعها. نعم. وبتلة. نعم. أي مقطوعة الوصلة. نعم. وأنت حرة. الحر ضد من؟ ضد الرقيق. فالمرأة مرتبطة بزوجها بالعقد، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث هن عوان بمعنى عسيرات. فالآن يقول أنت حرة، يعني انتهى ما بيني وبينك. نعم. وأنت الحرج. نعم. وحبلك على غارب. وأنت الحرج بمعنى الحرام والإثم، فقربك يسبب لي حرجا وإثما وحراما، فهذا من الكنايات الظاهرة. نعم. وحبلك على غاربك. نعم. وتزوجي من وحبلك على غاربك، يعني خليت مثل الناقة حبلها على غاربها، يعني خلاها صاحبها تذهب ذات اليمين وذات الشمال، فإذا قال حبلك على غاربك كأنه أجاز لها بهذه العبارة أن تذهب كيف شاءت وأن ترتبط بمن شاءت، أي زوج آخر. نعم. وتزوجي من شئت من الأزواج. نعم. وحللت للأزواج زيد، عمر، بكر، خالد، أي زوجة تقدم أنت تحلين له. نعم. ولا سبيل لي أو لا سلطان لي في لا سبيل لي. الزوجة تأتمر بأمر زوجها وتطيعه، ولا تخرج من البيت إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد إلا برضاه. الآن يقول لا سبيل لي، لا سلطان لي عليك، فهذه كلها عبارة ظاهرة في الطلاق، والعبارة الظاهرة تفيد البينونة. العبارة الظاهرة تفيد البينونة. نعم. وأعتقتك يعني كأنه يقول ذهب الرق، لأن النكاح بمثابة الرق بالنسبة للزوجة، من حيث الارتباط بالزوج والالتزام بأمره وطاعته في غير معصية لله فكأنها رقيقة. ومر بنا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: هن عوان عندكم. نعم. وغطي شعرك. الشعر يجوز للإنسان أن يستمتع بالنظر إليه، زوج المرأة. الآن يقول غطي شعرك أنت، لا علاقة لي ولا يحل لي أن أنظر إلى هذا الشعر، فهي عبارة ظاهرة. نعم. أو فهي كناية ظاهرة. نعم. وتقنعي. وتقنعي، أن يغطي وجهك واستري حالك. نعم. والكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة. الكناية قلنا ظاهرة ومرت بنا، أنت خلية وبلية وبتة وبتلة إلى آخره. والكناية الأخرى كناية خفية، كناية خفية. نعم. والكناية الخفية موضوعة للطلقة بتلة الواحدة. وبتلة أي مقطوعة الصلة، بتلة معنى مقطوعة الصلة، ومنه مريم البتول لأنها مقطوعة الصلة بالأزواج. مريم البتول لأنها مقطوعة الصلة بالأزواج، فيقول أنت بتلة أي مقطوعة صلتي بك، انتهت العلاقة. نعم. وأنت والكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة. نعم. لا أخرجي واذهبي وذوقي وتجرئي. الكناية الظاهرة موضوعة للبينونة، الكناية الخفية موضوعة للواحدة أي للطلاق الرجعي إذا أراد أن يرجع. فالكناية نوعان: ظاهرة تفيد البينونة، وخفية تفيد أن الطلاق رجعي. نعم. والكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة. نحو أخرجي واذهبي. اخرجي. إذا حصل بينهم خلاف وقالت مثلا طلقني، قال اخرجي، في سهلة الطلاق، أو حصل مشادة ونوى الطلاق وقال خروجي، اذهبي، تجرعي، كل هذه كنايات خفية. نعم. وذوقي وتجرئي واعتدي. ذوقي مرارة الطلاق وتجرعي قسوته عليك، فهي كناية خفية ولا ظاهرة؟ خفية. نعم. واعتدي ولو غير مدخول به. ولو غير مدخول بها، لأنه يعني الغير المدخول بها ما لها عدة، علشان نقول يمكن أن يراجع، ولكن الأصل في المرأة المطلقة أنها محل للعدة في الجملة، لأن غير المدخول بها إذا مات يلزمها أن تعتد. ولو لم يحصل دخول ولا خلوة، ويأتينا إن شاء الله في العدة من تلزم العدة، نقول من تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا أكمل مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف المعتدات ست الحامل وعدتها من وضع من وضع كل الحمل. كل ما نقول الحمل لأن الحمل قد يكون اثنين، واحد اليوم واحد بعد ثلاثة أيام وأربعة أيام. من وضع كل، لازم نأتي بكل، كل الحمل. وهو ما تصير به، وهو ما تصير به أكمل أمة أم ولد. نعم. والكناية الخفية، اعتدي من الكنايات الخفية. وقد قال عليه الصلاة والسلام لسودة اعتدي، أمرها أن تعتد. نعم. ولو غير مدخول بها. نعم. واستبرئي من البراءة، يعني براءة الرحم، لأن الأمة إذا باعها سيدها واشتراها سيد جديد لا يحق له مواقعتها إلا بعد الاستبراء. الاستبراء يعني نتأكد من سلامة الرحم وأنها غير حامل، والاستبراء يكون بحيضة. نعم. واستبرئي واعتزلي ولست لي امرأة. يعني كوني وحدك، معنى اعتزلي كوني وحدك، يعني جرت العادة بين الرجل وأهله أنهم يكونوا الرجل وأهله في غرفة في فراش واحد، فقال لها اعتزلي، قالت طلقني، قال اعتزلي، فمع سؤال الطلاق يقع اعتزلي، فهي كناية خفية تقع مع النية ومع السؤال ومع المخاصمة، صار بينهم أخذ رد وكلام، هي تقول له كلمة ويقول أخرى وشتم وسب وكذا، فقال اعتزلي، فهي كناية خفية في أي شيء؟ في الطلاق. نعم. ولست لي بامرأة. ولست بامرأتي، لكن لست لي بامرأة، نفى، نفى أن تكون امرأة له، وهذا يفيد انتهاء العلاقة الزوجية. نعم. وإلحقي بأهلك. نعم. وما أشبهه كلا حاجة لي فيك وما بقي شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام لامرأته أو لإحدى زوجاته إلحقي بأهلك، إلحقي بأهلك. نعم. وما أسبه كلا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله، وإن الله قد طلقك. نعم. وقد أرى والله قد أراهك مني. نعم. وجرى القلم. نعم. ولفظ فراق. ولفظ فراق، فارقتك، حصل بيننا الفراق. نعم. والسراح سرحتك، سرحتك. نعم. وما تصرف منهما غير ما تقدم. نعم. ولا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق. الكناية لا يقع في، سواء كانت ظاهرة أو خفية، الظاهرة تفيد البينونة والخفية تفيد طلقة واحدة، ولا يقع بكناية سواء كانت ظاهرة أو خفية طلاق إلا بنية أو سؤال الطلاق أو مخاصمة بينهم فتطلب. نعم. ولفظ فراق هو سراق. نعم. ولا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، إلا بنية أو في حالة سؤال أو في حالة غضب وما أشبه ذلك. نعم. لأنه موضوع لا يشابهه ويجانسه. نعم. ويتعين لذلك لإرادته له، فإن نعم. لم ينوي سؤال نفسه. سؤال منها تقول طلقني، فيقول الحقي بأهلك، تقول طلقني يقول غطي شعرك، فمعنى بالسؤال هذا كأنه أجابها لما فعلت. نعم. فإن لم ينوه لم يقع. نعم. إلا حال خصومة، يعني حصل مشادة بين الرجل وبين المرأة، وكلمة منه وكلمة منها، قالت أتعبتني، قال لا أنت أتعبتيني، فحصل لهم كذا. آخر شيء قال الحقي بأهلك، قال ما نويت الطلاق، نقول نعم بس بعد الخصومة هذه دليل أو قرينة واضحة بأن المقصود منها الطلاق. نعم. إلا حال خصومة أو حال غضب. نعم. أو حال جواب سؤالها. جواب سؤال طلقني، قال الحقي بأهلك، قال طلقني، قال أنت خلية وبرية وبكتة وبكلة إلى آخره، لست لي بامرأة، أراحك الله إلى آخره، فحلين للأزواج، وما أشبه ذلك من الكنايات الظاهرة، وعددها 15 كناية، والكنايات الخفية وعددها 20 كناية. نعم. فيقع الطلاق في هذه الأهوال بالكناية ولو لم ينوه للقرينة، ولو لم يرده في هذه الأهوال، ولو لم يرده، يعني إذا وجد نية، إذا وجد سؤال أو وجد مخاصمة أو حالة غضب يقع ولو لم يرده بقلبه، لأن القرائن تفيد ذلك. نعم. فلم يقبل منه. نعم. فلو لا يقبل هذا من حيث الحكم، من حيث الحكم حكما لا ديانة، لكن الديانة بينه وبين الله عز وجل، الديانة بينه وبين المولى عز وجل، لكن حكما عندما يحصل نزاع ويذهبون إلى القاضي فيحكم عليه بهذه الكناية، إذا كانت بعد غضب أو بعد سؤال أو بعد قرينة من هذه القرائن الموجودة، فهو لو لم ينوي، وهذا قلنا حكما لا ديانة، وفرق بين الحكم والديانة على ما فصلناه سابقا. نعم. لم يقبل منه حكما لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال. نعم. ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. نعم. ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاثة، وإن نوى واحدة، لقول علماء الصحابة، لأن اللفظ يقتضي البينونة، أنت بكلة، أنت بكتة، أنت الحرج، كل هذا يفيد البينونة، فيقع الثلاث بالكناية الظاهرة وواحدة بالكناية الخفية. نعم. فيقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وإنما واحدة، لأن لفظ البينونة يقتضي ذلك، لأن لفظ البينونة يقتضي ذلك، لكن الكناية الخفية تكون واحدة. نعم. مع النية أو مع سؤال أو حال الغضب أو الخصومة. نعم. لقول علماء الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنه وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنه. نعم. رضي الله عنهم. نعم. ويقع بالخفية ما نواه، أن الخفية يقع ما نواه، قال مثلا في الكنايات الخفية هنا في موضوع الكناية الخفية، قال لها ذوقي تجرعي إلى آخره، فنقول ماذا قصدت؟ إذا قال قصدت واحدة نقول نعم واحدة، قصدت اثنتين نعم اثنتين، قصدت ثلاث نعم ثلاث، فيكون حسب النية، لكن الكناية الظاهرة لو قال ما قصدت إلا واحدة نقول لا، الكناية هذه تقتضي البينونة فنوقع عليك ثلاثا. نعم. ويقع بالخفية ما نواه من واحدة أو أكثر، فإن والطلاق فقد واحد، وإن والطلاق قال أنا ما نويت لا ثلاث ولا ثنتين ولا واحد، أنا نويت الطلاق بس، نقول واحد، هذا بالخفية، لكن الظاهرة لا ننظر إلى العدد، وإنما الكناية الظاهرة تلزمه بالثلاث، والكناية الخفية حسب ما نوى، حسب ما نوى، واحدة اثنتين ثلاث، إذا قال لم أفكر في العدد نقول إذن واحدة. نعم. وقول أنا طالق أو يقول أنا طالق. طالق منين؟ قال طالق من أنت أشغلتين ومررت علي الحياة وأغلقت بالي فأنا طالق، هذا لا يعتبر طلاق، هذا يعتبر لغو. نعم. وأنا بائن أو بائن منك، لكن لو قال أنت بائن هذا يعتبر من الكنايات الظاهرة، لكن لو قال أنا بائن تقول هذا له. نعم. أو كلي أو اشربي. نعم. أو قودي. نعم. أو بارك الله عليك ونحوه، كل هذا يعتبر لغوا. نعم. ولو نواه طلاقا، ولو نواه طلاقا فهو بعيد كل البعد عن الطلاق. فخلاصة القول أن عندنا عبارات صريحة، طلقتك أنت طالق وما أشبه، وعندنا كنايات تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، وهي على نوعين: كناية واضح، كناية ظاهرة تفيد البينونة، وكناية خفية تفيد على أساس أنها واحدة إلا إذا نوى أكثر. ولا بد للكناية ظاهرة أو خفية من النية إلا إذا سألته أو حال خصومة أو غضب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.